السؤال رقم 17. على الطرقات سرعة شاحنة وزنها الجملي المرخص فيه يساوي 5000 كيلوغرام حاملة لمواد خطرة محددة ب ألف 60 كيلومتر في الساعة، ب 70 كيلومتر في الساعة، جيم 80 كيلومتر في الساعة. أعيد: على الطرقات سرعة شاحنة وزنها الجملي المرخص فيه يساوي 5000 كيلوغرام حاملة لمواد خطرة محددة ب ألف 60 كيلومتر في الساعة، ب 70 كيلومتر في الساعة، جيم 80 كيلومتر في الساعة.